بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على تقوى من الله سائلين إياه أن يوفقنا إلى محابه ومرضيه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازال الحديث متصلا في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يجعله لنا جميعا، لي وللمشاهدين طيبهم الله تعالى وبارك فيهم، والسامعين، في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واليوم نتكلم عن طريقة جديدة من طرائق تأديب أولادنا. هذه الطريقة هي طريقة التحفيز المعنوي. طريقة ماذا؟ التحفيز المعنوي. ماذا يعنى بكلمة التحفيز؟ التحفيز معناه الحث. التحفيز في اللغة بمعنى الحث والدفع. الحث والدفع. ودائما هذا التحفيز يكون للتقدم لخطوة إلى الأمام، يعني أنت لا تدفع الآخر للوراء وإنما تدفعه إلى أمام. عندما تحث غيرك فإنما أنت تحثه، تحركه للأمام. إذن هناك علاقة بين التحفيز وبين التقدم. هناك علاقة بين التحفيز وبين التقدم. والتحفيز هو مثير. يعني إيه؟ يعني نوع من تهييج الإنسان لفعل ما هو أفضل. يبقى التحفيز تهييج الإنسان، يعني حث الإنسان ودفع الإنسان لكي يفعل ما هو أفضل. والمسألة حتى موجودة في المعامل الكيميائية. المعامل الكيميائية في هناك مواد اسمها المواد المحفزة. ماذا تصنع؟ بتسرع التفاعل الكيميائي. بتسرع التفاعل الكيميائي. إذا نحن في مجال الأدب نريد أن احنا نحرك أبنائنا وندفع أولادنا وننشط أحبتنا أن هم يتقدموا خطوات للأمام في الاتجاه الصحيح. والاتجاه الصحيح هو أن يأتوا بالأعمال الصالحة. أن يأتوا بالأعمال الصالحة. قرة أعين الآباء والأمهات أن يروا أبناءهم يأتون الأعمال الصالحة. حقيقة. يعني أي أب وأي أم مسلم بيحب ربنا سبحانه وتعالى، قرة عين الأب والأم إن أولادهم يكونوا صالحين. يصلوا، يقرأوا القرآن، يغضوا البصر، يمسكوا اللسان عن فضول الكلام، يذكروا مذكرة حسنة، لهم أصحاب صالحون لا يضيعون أوقاتهم، لا يبذرون أموال آبائهم وأمهاتهم، يحرصون على الخير، يصلون الأرحام، يخفضون الصوت، سبحان الله، يحبون النظام، يحبون الجمال، يحبون الترتيب، يحبون المساعدة والمعاونة، يحترمون الكبير، يعطفون على الصغير، يحافظون على حياتهم وأنفاسهم. سبحان الله، الآباء والأمهات إذا كان أولادهم على درجة عالية من الصلاح، يعني بيعملوا أعمال الصالحة، فهنيئا لهم. ولهذا كان من جملة دعاء الآباء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. قرة أعين. فهذا دعاء الصالحين وهذا دعاء المؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم من أزواجهم ويجعل لهم من بعد أزواجهم الأولاد أن يكونوا جميعا قرة أعين. نحن نريد في هذه الحلقة أيها الأحباب أن نقدم طريقة جديدة نساعد بها الآباء والأمهات ونعين بها المعلمين والمؤدبين كي يؤثروا على الأبناء ويدفعوهم لما هو أعلى. أحيانا يكون التحفيز ماديا، يعني كثير من الناس بيعملوا عملية التحفيز بطريقة مادية، يقول مثلا لأولاده يعني لن أخذكم لفسحة إلا إذا أنجزتم 1، 2، 3، 4، 5، إن أنتم تطلعوا الأوائل في المدرسة، إن أنتم تسمعوا الكلام، إن أنتم دايما تتعاونوا في أمور البيت، إن مجموعة من الأمور. فبالتالي يجتهد الأبناء بنين وبنات في الإتيان بهذا المطلوب من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذوا هذا الحافز يروح الرحلة. الطفل الصغير متعلق بالبرامج التي هي على النت، ينزلها ويتفرج عليها والألعاب على النت وما إلى ذلك. وهناك بعض الأولاد ربما يزهدون في المأكل والمشرب والفسحة وفي كل شيء في مقابل أنهم يلعبوا ألعاب الكمبيوتر. فيتأتي الأم أو الأب يحرمهم من اللعب حتى يذاكر أو حتى يأكل. إذا لم تأكل بطريقة معينة، إذا لم تذاكر بطريقة معينة، إذا لم تصنع كذا بطريقة معينة، فأنت محروم من اللعب. طب ولما نيجي ندفع للعب ممكن يلعب 4 ساعات، 5 ساعات متواصلة، ده تحفيز مادي. أيضا عندما نجري المسابقات يطلع الأول نديله كذا والثاني نديله كذا، هذا تحفيز مادي لا بأس. أنا لا أنكر التحفيز المادي وأثره على النفسية، وأثره أحيانا في تجويد الأعمال، وأثره أحيانا في إنتاج بعض الأعمال، لا أنكر هذا الأمر. ولكن من الخطورة بمكان أن يرتبط الإنسان دائما بالحافز المادي، لأنه بعد فترة لن يتحرك إلا بالحافز المادي، لن يتحرك أبدا إلا بالحافز المادي. وإذا لم يتهيأ له الحافز المادي المناسب ربما زهد في العمل. وده بيفسر لنا أحيانا ليه الأجيال الصاعدة بتمتاز بالقلق، تمتاز بالاضطراب. ليه؟ لأنها متعلقة في جزء من شخصيتها بالحافز المادي. الحافز المادي الذي تعودت عليه لن تجده في كل مراتب الحياة والأطوار، فتحدث المشاكل. بالعهد القريب كان هناك مأذون في موضوع ما، المأذون ده بيقول إنه هو خلال السنة عقد على 18 عريس وعروسة، كلهم طلقوا ما عدا حالتين، يعني 18 حالة 16 حالة منهم تم طلقهم. لما نيجي نشوف النسبة دي نجدها نسبة عالية جدا، يعني نسبة عالية. ليه هذه النسبة العالية؟ طب لو حصل هناك زواج تحدث المشاكل الأسرية، لأن هناك خلل في تأسيس الأولاد وفي كيفية تنشئتهم. أفضل تحفيز أيها الأحباب التحفيز المعنوي، التحفيز المعنوي اللي احنا نربط الأولاد منذ الصغر بالمعاني، نربطهم بماذا؟ بالمعاني. ما تقولش لو انت عملت كذا اجيب لك بونبوناي، لو انت عملت كذا اجيب لك كيس شيبسي، لو عملت كذا اجيب لك. طيب الى متى؟ طب ما هو كيس الشيبسي ده بعد فترة مش هيشبعه، يبقى اجيب لك كرتون الشيبسي، وبعد فترة هيزهد في الكرتون الشيبسي، نعمل ايه؟ نجيب لك كرتون العصير ونعمل اشتراك بقى مع شركة العصير. ده مشكلة، هذه مشكلة عظيمة جدا. احنا لو اجزنا الحافز المادي وانا لا انكره، ولكن لابد من ضابط له الا يكون دائما، والا نكثر منه، الا يكون ديدا التحفيز هو المادة المادة المادة المادة، الفسح والشيبسي والبونبوني والشوكولاتة والعصير والكذا. لا، لابد ان يكون هناك أسلوب أهم وأكثر، وهو التحفيز المعنوي. إن احنا نربط الناس بالمعاني، نربط الناس بالثواب عند الله، نربط الناس بالأجر الكبير الذي أعده الله تعالى لأصحاب الأعمال الصالحة. هذه الدنيا دي كلها بما فيها ومن فيها لا تساوي شيئا من ريح واحدة من ريح أهل الجنة. شوف الدنيا دي كلها بكل ما فيها وكل ما عليها لا يساوي ريحا واحدة من ريح أهل الجنة. لو امرأة من أهل الجنة نصفها اللي هو الخمار بتاعها أو الأشارب بتاعها خرج إلى الدنيا لأضاء ما بين المشرقين. هنتكلم عن إيه؟ فلابد نحن نربط الناس بالمعاني الكبيرة بالأجر العظيم بما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الكبير والأجر العميم. طب هيا بينا ننظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التحفيز المعنوي، وكيف أنه كان يرتب التحفيز المعنوي على الأعمال الفاضلة، على الأعمال الفاضلة. ننظر في ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ ننظر إلى الأعمال الموجودة، من شهد منكم اليوم جنازة؟ هننظر طبيعة الأعمال بحيث أن احنا دائما نحاول أن نزكي في أولادنا قيمة كبيرة جدا اسمها قيمة العمل الصالح، وأن ذلك الأجر إنما يطلب من عند الله لا يطلب من عند الخلق، لأن الخلق مهما قدموا للمحسن لن يوفوه أجره، وإنما الأجر عند الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجلسون معه فبيقول للصحابة: من شهد منكم جنازة اليوم. شهد أي حضر ورأى وشارك، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أنا. ودي نستفيد منها إن الإنسان إذا حدث عن نفسه بفعل الخير من غير خيلاء لا بأس في ذلك الأمر. قال عمر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أيضا: أنا. قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق؟ قال: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت يعني إيه؟ هذه الكلمة كررت مرتين، وجبت أي ثبتت الجنة، لأن الوجوب بمعنى الثبوت. قال الله تبارك وتعالى في شأن الإبل عندما تذبح: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت بعد ذبحها فثبتت في مكانها فأطعموا منها الفقراء والمحتاجين. فننظر إلى هذه الأعمال الصالحة نجدها أنها تتجه في اتجاه واحد، أنها أعمال مصروفة إلى الله عز وجل. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الأعمال ماذا؟ الجنة. وليس هناك ثواب أفضل من الجنة، يعني أفضل ثواب يمكن للإنسان أن يجتهد من أجل أن يحصله هو ثواب الجنة. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نتصور كده الإيمان له حلاوة، والإنسان المؤمن يحب أن يلتذ بالإيمان، والتذاذ الإنسان بالإيمان آلة الالتذاذ، يعني الآلة الإنسان بيتذوق بها الإيمان القلب. إذن القلب ده بيشعر بالإيمان ويسعد بالإيمان ويلتذ بالإيمان. طب إيه الثلاث حاجات التي إذا حصلها المؤمن وجد بها حلاوة الإيمان؟ هذه الأشياء هي: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سبحان الله، دي كلها أعمال، ودي أعمال قلبية. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دي مسألة جليلة وعظيمة، أن يكون الحب لله وفي الله، لا عن غرض ولا لهدف، وإنما يكون لله وفي الله. ثلاثة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أو كما يكره أن يقذف في النار. إذن دي ثلاث أعمال، وثلاث أعمال جليلة، وكلها أعمال قلبية. لما كانت الأعمال الصالحة دي أعمال قلبية، كان الجزاء إن القلب يلتذ بالإيمان. في الحديث الفائت كانت الأعمال كلها أعمال ماذا؟ بدنية، من شهد جنازة، من تصدق، من عاد مريضا، من أصبح صائما، كلها أعمال بدنية. وبشر صاحب العمل البدني بماذا؟ بالجنة. طيب صاحب الأعمال القلبية، إنه بيحب الله والرسول، إنه بيحب الناس في الله، إنه بيكره الكفر كما يكره أن يغذف في النار، كل هذه الأعمال أعمال قلبية. من حقق الأعمال القلبية الصالحة، إيه المكافأة؟ إيه الجزاء؟ إيه التحفيز بتاعه؟ إن هو يجد بذلك ماذا؟ حلاوة الإيمان. إذن هذا تحفيز بالمعاني التي ينبغي أن يربى عليها المؤمن. سنجد أيضا هذا الحديث الرائق في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا دليل إن في هذا اليوم الصعب، في عرصات يوم القيامة، حين تقترب الشمس من رؤوس العباد ولا يجد الناس إلا هذه العرصات وقد غصوا فيها في أعراقهم، ويبلغ الواحد منهم في عرقه على قدر عمله، هناك طائفة من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طب هيا بنا ننظر إيه الأعمال ومن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم يوم القيامة ليظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نمرة واحد، الإمام العادل، اللي هو الحاكم العادل، الحاكم العادل الذي يقيم ميزان القسط بين الناس، فيسعد الناس في حكمه بالأمن والتوفيق وراحة البال وسلامة الضمير، لا يخافون شيئا ولا يراعون من شيء، بل هم يعيشون في سعادة وسباب. الإمام العادل ده بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في ظل الرحمن يوم القيامة. إذن ده حافز كبير جدا، هذا حافز كبير جدا لأي حاكم، سواء كان رئيس جمهورية أو ملك أو سلطان أو أمير أو مسؤول. أنت بتتكلم إزاي؟ كل هذه القصور وكل هذه الدنيا لن تغني عنك شيئا. أفضل حافز يمكن أن يكون إن الحاكم العادل ده ربنا سبحانه وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب والتاني، شاب نشأ في عبادة الله، أسرة طيبة وربت أبنائها على طاعة الله، فنشأ هذا الولد منذ الصغر في طاعة الله عز وجل. إذن أقواله كلها في الطاعة، وأعماله كلها في الطاعة، وأحواله كلها على الطاعة، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا أيضا من جملة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب وش معنى شاب؟ لماذا؟ لأن الشاب له صبوة، صبوة يعني له نزوات ونزاعات، ويريد أن يسعد بشبابه، يريد الجري ويريد اللعب ويريد الفرجة ويريد الشقاوة كما يقولون بالبلدي. يقولك لما نكبر ونشيب ربنا يهدينا، احنا لسه عاوزين نعيش شبابنا. لكن هذا الشاب معناه شاب، إلا أن ذلك الشاب يحب عبادة الله ويحب طريق الله، فهذا الشاب لا جزاء له عند الله إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب وإيه ماذا أيضا؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، سبحان الله بيحب المسجد، يحب يقعد في المسجد، ويحب الصلاة في المسجد، ويحب ذكر الله في المسجد، وقراءة القرآن في المسجد، وينتظر الصلاة بعد الصلاة. فهذا جزاؤه أن الله تبارك وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله، ولما نقول رجلان مش معنى ذلك أن دول رجالة بس، يعني النساء يا ولدا خارجين من المسألة دي، لا، لما نقول ورجلان أيضا ينفع يكون وامرأتان، لأن الخطاب للرجال بيندرج تحت خطاب النساء، خطاب الرجال يندرج تحت خطاب النساء. معظم خطاب التكليف في الكتاب والسنة للرجال، ولكن يندرج النساء تحت هذا الخطاب. فرجلان اثنين من أهل الإسلام تحابا في الله، يعني كل واحد منهم بيحب الثاني، بس الحب ده في الله مش من أجل مصلحة أو مال أو غرض أو نفع أو هوى أو شهوة أو ما إلى ذلك، ليس من أجل مصلحة عابرة، وإنما هذا الحب في الله. ومن أجل هذا الحب اجتمع عليه، أي اجتمع على ذلك الحب في الله وتفرق عليه. فالذي يجمعهم هو حب الله وطاعة الله، فإذا ما تفرق تفرق أيضا على حب من الله وطاعة من الله. الناس دول لا جزاء لهم عند الله إلا إن ربنا سبحانه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللي بعد كده، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ذات منصب ممكن تكون ذميمة، ولو قال ذات جمال ممكن تكون لا منصب له، لكن هذه المرأة لها نفوذ، لها نفوذ. ودايما أحيانا لما تكون المرأة جميلة ولها نفوذ بيكون نفوذها خطير وقوي، تستطيع إن هي تمضي ما تريد. زي امرأة العزيز، امرأة العزيز قالت لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. والعجيب ان زوجها مع ان هو عارف ان هي الغلطانة، وقال يعني يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، مع ان هي كانت من الخاطئين وزوجها عرف، الا ان هي هددت لو ما سمعتش كلمة يوسف ستكون من المسجونين وتكون من الصاغرين. ظن ان السجن بيكسر اناف الصالحين، ابدا، الصالح المعتصم بالله لا يكسره باي بلاء، لا سجن حتى ولا قتل، هي مش عارفين المساله دي. العجيب ان بالفعل دخل السجن ودخل معه السجن فتيان، يبقى مين اللي سمع كلام مين؟ هي انكسرت لزوجها ولا زوجها هو اللي سمع كلامها؟ لأنها امرأة متنفذة. فالمرأة إذا كانت ذات منصب وجمال بيكون رأيها صارم وحكمها شديد وقاسي. فهذه المرأة ذات المنصب والجمال دعت رجلا إن هو يأتي بها يفعل الفاحشة، قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. سبحان الله، يبقى رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. طيب طالما بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، وطالما إن هو لم يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، يبقى الجزاء إن ربنا سبحانه وتعالى يظله في عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني هذا الرجل لم يمن بالصدقة ولم يتكلم بالصدقة، بل جعلها مخفية لله. فهذا الرجل متصدق الخفي بصدقته لا جزاء له عند الله إلا أن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم السابع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه خشية لله عز وجل وانكسارا لله. إذن هذه كلها أعمال صالحة، بعضها أعمال صالحة باطنة وبعضها أعمال صالحة ظاهرة، والتحفيز هنا هو الجزاء الذي أعده الله تعالى لهم، وهو أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا كلنا يحفظ هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، والكلمة هنا ليس المقصود بها اللفظ المفرد، لأن الكلمة يعنى بها اللفظ المفرد هذا عند النحاة، لكن عند اللغويين الكلمة ما دلت على معنى، ما دلت على معنى، والذي يدل على معنى أي التركيب أو الجملة. إذن الجملة التي دلت على معنى تسمى ماذا؟ تسمى كلمة، هذا في لغة العرب. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي بين يدينا الآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. سبحان الله، ومع إن الكلمتين دول خفيفتان على اللسان، إلا إن الناس سبحان الله لا تجتهد في الذكر، يعني الناس لا تجتهد في الذكر. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا إثبات الميزان، أن هناك ميزانا يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه أصحاب الأعمال، يوزنون على هذه الموازين. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان، الإنسان يقولهم بسهولة جدا، ومع أنهم سهلين الإنسان بيقولهم بسهولة، إلا إن أجرهم عند ربنا بيتقلوا الميزان، ثقيلتان في الميزان. ثم هاتان الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، يبقى كلمتان خفيفتان الإنسان بيقولهم بخفة وسهولة، نمرة اثنين ثقيلتان في الميزان، نمرة ثلاثة أنهما حبيبتان إلى الرحمن. يبقى ده كله أجر ولا مش أجر؟ ده تحفيز كبير جدا، تحفيز كبير، إنهما سهلين ولكن ثقيلين في الميزان وحبيبتين إلى الرحمن، تدع تحفيز كبير جدا. كل إنسان دلوقتي بيقول يا ترى إيه الكلمتين دول عشان أقولهم عشان يأخذ هذا الأجر العظيم، يا ترى ما هاتان الكلمتان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. إذن هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نهتم بها وأن نجتهد في رعايتها، أن نربي أبناءنا على مسألة التحفيز المعنوي، اعمل كذا عشان ربنا يحبك، اعمل كذا عشان ربنا يرضى عنك، اعمل كذا علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. افترضنا مثلا الولد وهو مثلا رايح المدرسة اتعطر فصبعه ورم، انت اكيد النهاردة عملت حاجة وحشة هي اللي خلتك تعمل الكلام ده، لو انت تقيت ربنا وانضبطت مع امر ربنا ربنا يوفقك. كيف ان الاباء والامهات يوظفون المواقف لايصال المعاني الفاضلة للاولاد، هذه مسألة مهمة جدا ارجو ان نهتم بها. ايها الاحباب الكرام، سعدت بلقائكم ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم وأن يجعل حياتنا وإياكم حياة طيبة مطمئنة مليئة بالخير والبركة. أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يهدينا لمحاسن الأخلاق وأن يربي أبناءنا وأن يصلح أحوالنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتجاوز عن مسيئنا وأن يرد غائبنا وأن يقضي دين مديننا وأن يرزقنا البركة في كل شيء. نسأل سبحانه وتعالى أن يتولنا ولا يتول عنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، أستودعكم الله دينكم وأمانتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.